ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شجرة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أنهم مهتدون